هذا بارك الله فيك للقضاء. اذهبوا الى المحكمة ولتقديم ان شاء الله خير. إيه لكن بس أنا ما للقضاء القاضي المحكمة